علم الاعلام التلاوه الشيخ رضا الطنطاوي حبيب الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي حبيب اهل القران جميعا. اكرر شكرا للاستاذ وليد رابط والاستاذ رضا مصطفى اللذين يدفعانا عبر شاشات النت بالتلاوات النادرة لشهير القراء ونص منهما منهم العالم القرآن عالم القرآن الكريم الشيخ الشحات محمد عمر والذي إن شاء الله نحن في انتظار نجده فضيلة الشيخ محمود الشحات عمر. كما ننور أننا قد اتصلنا اليوم بهؤلاء الذين سيشاركون مساء إن شاء الله ومنهم من أتى فعلا، فقد اتصلت وحدي ب 21 قارئ واثنين من إذاعة القرآن الكريم. الشيخ محمود صدق وهو معنا، والشيخ نصر العبد أبو زيد وسيدته الآن، والشيخ رضا جمعة منصور لديه ميتم عنده صهر حميد غمر، وسيأتي إن شاء الله عندما ينهي الليلة، حتى كمان طلب مني إن أنا أبعت معاه الأخ رأفت اللي بيقعد يشجع المشايخ ده بتاع النار. سيحضر إن شاء الله فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الثلاثة الشرقية، وإن شاء الله أنا أدعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن يحضر. ومعنا الشيخ نصر حسن كامل، واتصلت أيضا بالشيخ سيد الغرباوي، ومعنا الشيخ عمرو الشبراوي والشيخ إبراهيم أبو حليمة خالته ميتة النهاردة، ومعنا الشيخ محمد علي سليم والشيخ إبراهيم محمد علي نجم الشيخ علي سليم إن شاء الله سيأتي ليلا إن شاء الله. وسيحضر أيضا الشيخ محمود صابر حيث أنها فرقية شرقية اتصلت به عبر أخينا الأستاذ وليد، ومعنا طبعا الشيخ محمود والشيخ مصطفى لطفي السعيد معنا ليلا وموجود معنا هنا. شكرا لفضيلة الشيخ سيد أحمد شريف القمري وولد الشيخ محمد، واتصلت أيضا بالشيخ تامر الخضري والشيخ مصطفى إبراهيم معنا والشيخ مصطفى إبراهيم إسماعيل حبيب الشيخ شعبان والدكتور الطارق الطبيب الدكتور محمد طنطاوي، واتصلت بفضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهتان، وان شاء الله هو حظنا حلو هو النهارده في تنظيف وسياتي ان شاء الله. كما اتصلت بالشيخ محمد السيد ضيف ندعو الله تبارك وتعالى له بشفاء عاجل، واتصلت باحمد همام والاستاذ بهاء عباده طبعا باذاعه القران الكريم. ان شاء الله الان معنا في مثل ختام هذه الفقره فضيلة القارئ الشيخ خليفة الشيخ المرحوم المغفور له الشيخ حمدي الزامي يحضر معنا، والذي سيرجعنا الشيخ ناصر العدل ابو زيد يوسف فليتفضل. انت عامل ايه؟ كيف احوالك؟ ووصل ايضا عالم فضيلة القارئ نجم القارئ العالمي ونجم القارئ التاريخي الشيخ محمود الشحات انور نجم قارئ القرن العشرين الشيخ الشحات انور، فليتفضل فضيلة الشيخ ناصر العدة ابو زيد بوسطى. الشيخ محمود ايه؟ الشيخ محمود ايه؟ الشيخ محمود ايه؟ محمود ايه؟ ايوه اللي عامل تبقى عامل محمود ايه؟ نعم سلم وجاوب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ نعم. الله يبارك في مصر ويحبك في مصر والله. Thank you. الله عليك. هدى كابتن عمال. نعم نعم. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ ناصر العبد ابو زيد القارئ الشهير بمحل الدبل. والان نسعد مع فضيلة القارئ الشيخ. كنا نطمع هو يبقى معنا بعد ربع العشاء لربع العشاء لكنه عنده مسؤوليات في القاهرة. الشيخ محمود الشحات البركات.